نقفل النظارة ومصية بالذهب في الإطار، مصية بالذهب. يعني كما نقول فتوى وتقوى. من حيث الفتوى يجوز، لأن الذهب الموجود في الإطار يعني زهيد لا قيمة له، ولكن من أجل درء القيل والقال عن هذا الذي يلبس هذا الإطار من الذهب ينبغي أن لا يفعل، من باب قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.